محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا سيدي يا فوز من صلى عليه وسلم يا سيدي جادت سليمى بالوصال تكرما فسار السرور إلى الفؤاد وخيما جادت سليمى بالوصال تكرما فسار السرور إلى الفؤاد وخيما يا حسن ما جادت به في وصلها يا سيدي أهلا لوصل فيه نلت المغنما يا سيدي من نمت سارعت العقول لنيلها وهبات فضل أورثتنا النعوما يا حادي العيس الرواسم عجبها سبح العقيق وحط رحلك في الحما في منزل الجود الغزير ومنبعي يا سيدي فضل الكثير وخير مجد قد نما يا سيدي في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما ما زمزم الحادي بذكري نزيلها إلا وأنشني إذا ما زمزم فمتى راها لثما لترابها يا سيدي يا ليتني للترب ذلك ألثما يا سيدي شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشاد وتكتما دار حوت نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما صلوا على النور الذي عرج السماء يا سيدي يا فوز من صلى عليه وسلم يا سيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى